الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنفى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد موضوعنا اليوم عن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد والسمو بالنفس الإنسانية إلى أعلى الدرجات. ومن أجل ذلك حث الإسلام على خلق الإيثار، فهو خلق عظيم وسلوك قويم يدل على نفس راقية، يدل على تحقق منزلة الإحسان. فالإيثار كما يقول الغزالي هو أعلى درجات التقى، بمعنى لو أن فقيرا سألك أن تعطيه شيئا، أنت تريد أن تتصدق عليه، تبحث في نقودك فتخرج أدنى ما هو معك، أقل عملة تعطيها للفقير، ثم تسأل الله عز وجل أعلى الدرجات. هذا عطاء، ولكن الإيثار منزلة أعلى منزلة في العطاء، أن تعطي الفقير وتحرم نفسك فتكسوه وتعرى وتطعمه وتجوع وتسقيه وتطمئ، منزلة عظيمة. فالإيثار في اللغة هو التقديم والتفضيل، كما قال أخوة يوسف ليوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك وقدمك علينا. والإيثار كما يقول العلماء هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا طمعا في حظوظ الآخرة. ثاني، تقديم الغير على النفس، يعني الزائد اللي يسألك تعطيه ما تحتاجه من مطعم من ملبس من مشرب من مأوى، تعطيه ما تحتاجه، تؤثره على نفسك ولو كان بك خصاصة، منزلة عالية. يعني الإيمان درجات، أعلى درجة في الإيمان الإحسان. من آثر غيره على نفسه فهذا يدل على أنه في أعلى درجات الإيمان وهي منزلة الإحسان. فتقدم غيرك على نفسك في حظوظ الدنيا طمعا فيما عند الله عز وجل من الاجر والثواب. وذلك انما ينشأ عن قوة اليقين وتأكيد المحبة والصبر على المشقة. كيف استحقق هذه المنزلة؟ منزلة الإيثار باليقين، تعطيه ما عندك وما تحتاجه وأنت على يقين من أن الله جل سيخلفك خيرا مما أعطيت. فمن يفعل هذه المنزلة يكون عنده قوة يقين بالله عز وجل. هذه واحدة، إذا يتحقق عندك قوة اليقين وتأكيد المحبة بين المسلمين لما تؤثره على نفسك، هذا يؤكد المحبة بين المسلمين. والصبر على المشقة، طبعا انت هيشق عليك بعض الشيء ان تترك ما تحتاجه وتؤثر غيرك به، تصبر على ذلك. ولذلك هذه المنزلة لا يطالب بها كل الناس، انما يطالب بها من عنده صبر ويستطيع الصبر، مش يفعل شيء مستحب ويعطي غيره ما يحتاجه ثم يضطجر بعد ذلك ثم يشتكي ولا يصبر. لا بد من قوة اليقين لتأكيد المحبة بين المسلمين، ثم بعد ذلك الصبر على ما فقد على المشقة. وردت آيات وأحاديث كثيرة تحض المسلمين على هذه المنزلة العظيمة، من ذلك قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا احنا عارفين الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من المهاجرين تركوا ديارهم واموالهم. صهيب وهو يهاجر قالوا: اتيتنا وانت صعلوك، لا مال معك، لا تخرج بمالك. قال: ان اعطيتكم مالي تتركوني؟ قال: خذوا مالي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. فالمهاجرين تركوا ديارهم واموالهم وهاجروا الى الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم اللي هم الانصار في المدينة. ليس في التاريخ على مدار القرون والعصور منذ ان خلق الله آدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها حدث كهذا، ومحبة وايثار كما حدث بين الصحابة بين المهاجرين والانصار. منزلة عظيمة، محبة للمسلمين الذين جاءوا إليهم يقتسمون أرضهم وديارهم وأموالهم حتى نساءهم. لم ينزل رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار إلا بالقرعة، يعني من كثرة من يريد أن يستضيف هذا المهاجر كانوا يقترعون من يأخذ هذا الأنصاري في داره، يسكنه معه في داره، يقتسم معه ماله، يقول له: عندي زوجتين انظر إليهما أيهما أعجبتك طلقتها ثم تتزوجها بعد ذلك. أي إثار بعد ذلك؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم في المدينة بعد بيعة العقبة الأولى والثانية يحبون، محبة حقيقية، إيثار حقيقي، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هم ما بيغروش منهم، ما فيش حسد، ما فيش غير، ما فيش حسد. منزلة المهاجرين أعلى من منزلة الأنصار. حباهم الله عز وجل بفضائل عظيمة، هم ما كانوش بيحسدوهم ولا يجدوا في نفوسهم حاجة من هذه المنزلة التي حب الله عز وجل المهاجرين بها، وهذا كان لا يمنعهم من أن يفضلوهم على أنفسهم ويفضلون على أنفسهم. هذه الآية نزلت بمناسبة، فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل نزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستضيفه النبي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته هل عندكم من شيء؟ قالوا ليس عندنا إلا المال، المال فقط، ده في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ليس عندنا إلا المال. قال من يستضيف هذا الرجل؟ يحب الصحابة على استضافة الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. ذهب إلى زوجته وقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عندنا إلا خوص الصبيان، ما عندنا أكل حتى لينا إحنا، ده أكل الصبيان. قال لها أصلحي فراشك وهيئي طعامك ونيمي صبيانك. الصبيان نيمهم، ولع السراج كده وهيئ الطعام وجهزه، فوضع الطعام بين يدي الضيف وهم يجلسون معه. ثم قامت المرأة إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته عشان ايه؟ هو ما يشوفهمش، فكانوا يصطنعان امامه انهم ياكلان ولم ياكلا ومات طاويين جائعين اكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الصباح غاب الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد عاجب الله لطميعيهما، وفي رواية لقد ضحك الله لطميعيكما. ونزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه البخل، لما ربنا ينزع من قلبك البخل فأولئك هم المفلحون. أيضا جاء الإثار في كتاب الله عز وجل في قصة يوسف لما دخلوا عليه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب اليوم عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. ألقوه في الجب، جعلوه يباع كالعبيد، تعرض للفتن في بيت أبيكم، دخل السجن، ثم جاءوا يطلبون منه طعام وليس معهم ثمنه، جاءوا ببضاعة مزجاة سيئة رديئة، وطلبوا منه أن يعطيهم المؤنة، كان يعطي كل رجل حملة بعيد يأكله طوال العام. كل هذا الذي تعرض له، ولما علموا أنه يوسف قالوا لقد آثرك فضلك وقدرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فيما فعلنا معك. ما أحلى ما يوسف عندما جاءوا في السجن يطلبون منه تأويل الرؤيا، بادر بالتأويل ولم يطلب إظهار براءته أولا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكان يوسف لطلبت براءتي أولا، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم يظهر لنا حلم يوسف. اخوته بعد ان فعلوا به كل ما فعلوا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. ايضا جاء الايثار من سحرة فرعون لما حشدهم فرعون لغلبة موسى، لما رأوا أن موسى عليه السلام ما معه ليس بسحر وأنها معجزة آمنوا بالله عز وجل وسجدوا لله عز وجل. توعدهم فرعون قال لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع اليد اليمين مع اليد الشمال مثلا، وبعد كده يصلبه في جذوع النخل ولا تعلمن أيون أشد عذابا وأبقى، يعني أنا وأنا رب موسى، لأن هو يخطيهم أحياء بعد أن يقطع أيديهم وأرجلهم مصلبين حتى يموت. بعد أن خالط الإيمان بشاشة الإيمان قلوبهم قالوا لن نؤثر حتى لو عملت فينا كده، لو خلصتنا لو قطعتنا لو أمست لو بعدت بنا ما فعلت لن نؤثرك على ما جاءنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقط ما أنت قاطع، إنما فقط هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقرأتنا عليه من السحر، والله خير مؤبقى، الله خير مؤبقى. هذا رد على فرعون لما قال ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى، قالوا الله خير وأبقى، لن نؤثرك على ما جاءنا، خلاص احنا أمنا مش هنعمل بك تاني، مش هنقدمك على الإيمان الذي خالط قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في الإيثار صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق، كان أمر عظيم، مكثوا 3 ليال لا يأكلون، وكان يربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، فعرضت له الفدية صخرة عظيمة لم يستطيعوا أن يفتتوها، فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه فدية عرضت لنا في حفر الخندق، قال إني نازل، أنا نازل لها، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فتفتتت فصارت كثيبا أهيم أو كثيبا أهيم، تسرى رجع ترم بثاني كده. جابر رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا جائع. أبو بكر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرب في الهجرة حتى رويته، النبي شرب لحتى أنا أبو بكر ما إيه مرتويه، شوف المحبة شوف الإصرار، هو جائع أيضا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم جائع، فذهب جابر لزوجته قال لقد رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا طاقة لي عليه، ما استطعش ان اصبر على جسمي، الجوع يصل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطني، ما عندك؟ قالت عندي شعير وعناق، يعني كده ايه ماعز صغير، انثى الماعز كده ما كملش سنة صغير كده، قال اطبخي الشعير اطحنيه واخبزيه واذبحي العناق وانضجيه. راح للنبي صلى الله عليه وسلم كده يصار يعني ايه يوسوس كده، يا رسول الله عندي طعام قليل لك ولرجل او رجلان لرجلين من الصحابه، قال كم هو؟ قال بعض الشعير وعناق، قال خير كثير، يا اهل الخندق هلموا الى بيت جابر للطعام، ده يعني الانصار مجيء كلهم وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا جابر اذهب لزوجك وقل لها لا تكسر الخبز ولا تنزع البرمة من على الاساف اللي هي النار يعني الموقد حتى اتيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة لا تضاغطوا، فكان يأكلون 10 على 10، يكسر الخبز صلى الله عليه وسلم ويأخذ من اللحم ويضع على الايه على الخبز ويطعم الصحابة حتى يشبعوا، يخرجون يأكل غيرهم وغيرهم وغيرهم، وأكل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وجابر وأهل بيته، ثم بقي طعاما قال تصدقوا بهذا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. سهل بن سعد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدت له بردة يعني زي عباية كده هو ايه مبطنة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا لها، كان في حاجة إليها، فلبسها فرآه واحد من الصحابة فقال يا رسول الله أكسنيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فقال نعم فأعطاها إياه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة هذا الرجل، انت جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يؤسرك بهذه البرد هو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم اعلم ذلك، ولكني اطمع ان اجعلها كفلا لي عند موتي. ده نوع من الايه من الاطاعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع حاجته اليها اعطاها لهذا الرجل مع حاجته اليها. ابو موسى الاشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين جماعه من الصحابه نعم الناس اذا نزلوا بغزوه فقل معهم الطعام او قل وهم في المدينه، يعني كل الحالات. ماذا يصنع الاشعريون؟ ياتون بثوب ثم يجمعون ما عندهم من الطعام، كل بيت يطلع الطعام اللي عنده، هو الطعام كل عند الكل، ده عنده ده ما عندوش ده عنده كل عنده، كلهم يجمعوا الطعام مع بعض ثم يقتسمونه فيما بينهم. ما نقدرش نعمل كده، دي درجات عاليه من الايه من الايثار. عائشه جاءت امراه تطلب منها الصدقه، كان مع المراه دي بنتين، فاعطتها ثلاث تمرات، فأعطت بنتا تمرة والأخرى التمرة الثانية، ثم أرادت أن تأكل التمرة الثالثة فنظرت إليها ابنتاها تستطعمانها، فشقت التمرة بينهن وأعطتهن إياها. وهي جائعة، فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال إن الله أعطاها بذلك الجنة، يعني ثواب هذا الأمر إن الله عز وجل رضي عنها وهذه بشرت بالجنة في حياتها جزاء إيثارها ابنتيها على نفسها بهذه الثمرة. يقول اتقوا النار ولو بشق ثمرة، شق ثمرة أبعدت هذه المرأة عن النار وبشرتها بالجنة. كان في رجل من الأنصار كان جار أنصاري عنده نخلة يستند عليها جدار هذا الرجل، يعني لو رجل قطع النخلة يسقط جدار هذا الرجل. فقال يا رسول الله سله أن يعطيني هذه الشجرة هذه النخلة. فقال اعطيه هذه، الصحابة تسمع، اعطيه هذه النخلة بنخلة في الجنة. فرفض الرجل، يعني الإيمان ما تمكنش من قلبه. كان زي حبة حوار واحد من الأنصار اسمه أبو التحتاح، كان عنده أكبر بستان في المدينة، يعني جنينة كبيرة فيها نخل كبير. فذهب للرجل قال تبيعني النخلة ببستاني؟ قال نعم. قال خذه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله إني اشتريت النخلة ببستاني بنخلة في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عز أو عز فياح في الجنة لأبي التحتاح. العز بالفتح يعني الجنينة الحديقة، كم له من حدائق كثيرة في الجنة بهذه النخلة أو بهذه الحديقة، أو كان من عز بالكسر، يعني اللي هو الإيه اللي بنسميه كده الجريدة اللي فيها إيه اللي فيها تمر، فياح يعني ثقيل من كثرة التمر الذي فيه. كم من عز أو عز فياح في الجنة لأبي التحتاح. أبو التحتاح راح لزوجته كان معاها تمر هي وعيالها كده في الحديقة بتاعته، قال انفضي ما معك من تمر واخرجي من الحديقه فاني قد بعتها بنقلة في الجنة. تقول له ايه؟ نعم ما فعل ربح البيت، لا نهرته ولا جلس تجنان ولا تعفرات ولا نعم ما فعل ربح البيت وخرجت من الحديقة. هذه منزلة عظيمة من منازل الإيثار. الصحابة والتابعين تعلموا وتربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا المثل الأعلى في الإيثار، ومن أعلى ذلك ما فعلته عائشة مع عمر بن الخطاب لما طعن وعلم أنه ميت. لما جاء الطبيب وسقاه شيئا خرج من الجرح قال أوصي أمير المؤمنين فإنك ميت، قال صدقني. أول حاجة عملها أرسل عبد الله بن عمر ابنه لعائشة قال استأذنوا أن أدفن مع صاحبي. راح قال لها أمير المؤمنين عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه في بيتها. قالت كنت أوثر هذا المكان لنفسي فإني أوثره به. قال رجع بشره. بعد كده قال إذا مت فاحملوني واستأذنوا تاني وقولوا عمر ولا تقولوا أمير المؤمنين فإنه لست للمؤمنين أميرا. خلاص وما عمر يستأذن فإن أذنت لكم فادفنوني مع صاحبي وإلا فادفنوني مع المسلمين. جاءت سائلة لعائشة تسألها بعض الطعام وكان ما عندهاش إلا رغيف من الخبز وكانت صائمة. قالت للجارية ما عندنا؟ قالت ليس عندنا إلا رغيف من الخبز تفطرين عليه. قالت اعطيها إياه. فأعطتها إياه. بعد ذلك جاء رجل لعائشة يهدي لها شاتا فقالت كلي من هذا وهو خير من قرصك. الرغيف زعلان عليه ربنا أبدلنا شاه بدلا منه. دي حالات إيثار عجيبة. محمد بن واسع كان من إمام التابعين يقول ما رغبت أحدا قصدني في شيء ولو كان فيه ذهاب جميع مالي حتى لو كل مال هيضيع مش هرد هذا السائل. بعض السلف أمر أهله أن يصنعوا له حلوى فلما صنعوها فطبق بها على الفقراء. قالوا أتعبتنا وما أكلتها؟ قال وهل أكلها إلا أنا؟ يعني أنا وهم واحد. والآخر أمر أهله أن يصنعوا له دسم يعني لحم كده فلما أنضجوه قال ما بال يتامى بني فلان؟ قالوا على حالهم. قال فصدقوا بهم به عليهم. قالوا أتعبتنا وما أكلته؟ قال لو أكلوه رجع إلى العرش ولو أكلته ذهب إلى الحش اللي هي دورة الإيه؟ دورة المياه والخلاء. هذا إيه؟ هذا هو الباقي. فحالات من الإيثار عند السلف كانت عظيمة فهم يؤثرون الدنيا على الآخرة. نحن نرجو من الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا حتى لا ينطبق علينا قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، للإيثار درجات. الدرجة الأولى وهي أقل الدرجات أن تؤثر إخوانك بأمور الدنيا طلب الأمور الآخرة، هذه التي تكلمنا عنها. الدرجة الثانية أن تؤثر مرضاة الله عز وجل. تطلب مرضات الله عز وجل، ولو كان في ذلك اغضاب الناس. وهذه درجة الانبياء، وللنبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في هذا. لم يحابي احدا لا قريب ولا غيره في سبيل الدعوة، وان ناله ما ناله. هذه منزلة عظيمة، انك انت تسعى في الدعوة حتى ولو كان في ذلك اغضاب الناس. منزلة اخرى ان تسعى لمرضات الله عز وجل وان كان هذا يخالف هواك. ولذلك ان الجنة حفت بالمكاره، كل اللي انت بتحبه واخدلك ده حول النار، وكل اللي بتبغضه هو سياج حول الجنة. فانت صار تفعل مرضات الله عز وجل وان كان في ذلك مخالفة لهواك. المنزلة الثالثة ان تترك ما تحبه وما فيه هواك، لان الله عز وجل يكره ذلك. اخر منزلة واخر شيء حتى لا نطير عليكم، ان تنسب الفضل بالايثار لله عز وجل. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله عز وجل. لو انك اعطيت بعض الناس من مالك واثرتهم على نفسك فالمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، فلتحمد الله عز وجل ان وفقك لهذا الفعل. فالمال مال الله عز وجل، وانما انتم مستخلفين فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هي لهذه الامة في دينها امر رشد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.